الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا، يعني تحسب وتظن أصحاب الكهف إذا رأيتهم أثناء نومتهم التي قصها الله جل وعلا، تحسبهم أيقاظ، يعني أنهم مستيقظون غير نائمين، وهم في الحقيقة وهم رقود، ورقود جمع راقد، والمراد وهم نيام. قال ابن كثير: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء، فإذا بقيت ظاهرة للهوى كان أبقى لها، ولهذا قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال: وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. إذن أنك إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظ وهم في الحقيقة رقود، وذلك أن أعينهم كانت مفتوحة. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن كثير: قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. وقال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وهذه حكمة تقليب البدن لئلا يعني يتأثر، لأنه لو لم يقلب لتأثر بدنه في الأرض تأكله الأرض. والآن كما هو في الطب الحديث الآن، المرضى المغمى عليهم الذي في غيبوبة ويمكث مدة طويلة لا بد أن يقلب في اليوم أكثر من مرة، يحركونه من جانب إلى جانب، لأنه لو بقي على مكان واحد لسود جلده وأصابه يعني مرض وبلى. وقد رأيت أنا بعض كبار السن لا يستطيع يتحرك، صار شقه الأيمن أسود كله كأنه قد حرق بالنار. ولذلك الله جل وعلا يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وفيه دليل على أنه يجوز أن يقضي المسلم شيئا من وقت النوم على شماله، وإن كان السنة أن ينام على يمينه، كما في البخاري من حديث البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام إلى فراشه نام على شقه الأيمن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن. فالسنة هي أن يبتدئ الإنسان النوم على شقه الأيمن، لكن لو أنه تحرك أثناء الليل وانقلب على شقه الأيسر فهذا لا حرج فيه، لكن السنة أن ينام على الشق الأيمن. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يحذره أن ينام على بطنه، فإن هذه النومة يبغضها الله ولا يحبها جل وعلا. ولهذا روى أحمد بن حبان في صحيحه وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وروى أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن أبي طخفة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فركضني برجله يعني ضربني، وقال ما لك ولهذا النوم، هذه نومة يبغضها الله. وفي لفظ عند ابن ماجه هذه ضجعة أهل النار، النوم على البطن أو على الوجه، فيتجنب المسلم هذه النومة. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، باسط ذراعيه أي ماد ذراعيه بالوسيط. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة الوسيط الفناء، يعني فناء الغار كما تقول فناء البيت، يعني حوش البيت والمتسع الذي ليس هم فيه، المتسع بقية الغار إلى جهة بابه الخارجي. وقال ابن عباس في رواية بالباب، بالوسيط قال بالباب وقيل بالصعيد وهو التراب. قال ابن كثير والصحيح أنه بالفناء وهو الباب، ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. قال ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. وقال ابن جريج يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح ولا صورة. إذا رجح ابن كثير وهو يعني جدير بالترجيح أن معنى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد يعني كلبهم باسط ذراعيه عند باب الغار، في فناء الغار وبابه من جهة الباب وعند الباب، لكن هل هو خارج الباب أو دونه أو داخله؟ قيل هذا وقيل هذا. وهذه عادة الكلب يقوم بحراسة أهلهم، يقوم بحراسة أهله. قال ابن كثير رحمه الله يعني واستنبط مسألة اللطيفة، قال وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. نعم، مصاحبة الأخيار خير للإنسان لا شك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا الكلب البهيمة لما صحب أصحاب الكهف وفروا من قومهم بدينهم خلد الله ذكره وذكره في القرآن وذكره في كتابه يقرأ إلى يوم القيامة، ففيه صحبة الأخيار. فكيف بابن آدم إذا صحب أهل العلم وأهل الخير والصلاح ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. قال جل وعلا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم وهم نائمون في كهفهم لا وليت منهم فرارا يعني خفتا. قال ابن كثير أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم الأشياء التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. هذه من حكمة الله أنه لو اطلع عليهم الإنسان لملئ لولى فارا هاربا شاردا منهم ولملئ قلبه منهم رعبا وخوفا لئلا يصل إليهم أحد. وهذا كله مما جعله الله جل وعلا لأصحاب الكهف لأنهم فتنة آمنوا بربهم. وذكر ابن كثير أنهم ذكروا اسم الكلب فقيل اسمه قطمير وقيل اسمه حمران. قال واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم الغيب. نعم، لو كان في ذلك خير لبينه الله لنا. ثم قال جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، أي كما أرقدناهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اللام هنا هي لام العاقبة، بعثناهم، وكان عاقبة أمرهم أنهم لما بعثوا قال قائل منهم كم لبثتم، سألوا يعني كم لبثنا لما استيقظوا من النوم، قالوا لبثنا، يعني قال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك أنهم يقال أنهم ناموا منتصف النهار وانتبهوا يعني انتبهوا، ناموا أول النهار وانتبهوا نصفه، فلما استيقظوا منهم من قال نمنا يوما كاملا، ومنهم من قال لا نصف يوم، فمن ظن رأى أنه في وسط النهار قال نحن ما نمنا إلا نصف النهار، نمنا من أول النهار والآن نصف النهار، ومنهم من قال لا نمنا يوما كاملا، والله أعلم. على كل حال هم لم يناموا يوما ولا يومين، بل ناموا 309 سنوات بالتاريخ الهجري. قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، الله أعلم كم لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. طلبوا من أحدهم وطلبوا أن يبعثوا واحدا منهم بورقهم، والورق هو الذهب، هو الفضة، الورق هو الفضة، فطلبوا واحدا منهم يأخذ فضة كانت معهم ويذهب إلى المدينة. هنا قال العلماء فيه جواز الوكالة، لأنه يعني يؤخذ من هذا جواز الوكالة لأنهم وكلوا واحدا منهم لشراء الطعام، وقالوا فيه جواز الشركة لأنهم كانوا مشتركين في الورق في الفضة، وفيه جواز خلط الرفقاء، وفيه جواز خلط الرهقاء طعامهم، وفيه جواز خلط الرفقاء طعامهم وأكل بعضهم مع بعض. فبعثوا واحدا منهم إلى المدينة، والمدينة المراد مدينتهم، المراد مدينتهم التي أخرجوا أو التي خرجوا منها، والألف واللام في المدينة هنا للعهد، يعني المدينة المعهودة التي كنا خرجنا منها. فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر إذا جاء هناك أيها أزكى طعاما. قال بعضهم أزكى طعاما أي أطيب طعاما لكونه حلالا، وقال بعضهم أزكى طعاما أي أكثر. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يشتري بهذه الورق وهذه الفضة شيئا من هذا الطعام الطيب الأزكى، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وليتلطف قال الطبري وليترفق في شرائه ما شرى وفي طريقه ودخوله إلى المدينة حتى لا ينتبه إليه. قال ولا يشعرن بكم أحدا، أي ولا يعلمن ولا يخبرن بكم أحدا إذا سألوه عنكم. إذن هذه وصية للرسول الذي بعثوه ليشتري لهم الطعام، وهذا من باب الأخذ بالأسباب حتى لا يدل عليهم فيأتيهم العدو فيقتلونهم. قال إنهم إن يظهروا عليكم، هذه هي هذا التعليل، علة عدم علة الأمر بالتلطف وعدم إشعار أحد لئلا يظهروا عليكم، لأنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم. معنى يظهروا عليكم يعني يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم

لا حرج إن شاء الله فيه، كما سيأتي أن الله حكى عدد أصحاب الكهف، وهذا من أخبار بني إسرائيل، وذكر الأقوال التي قيلت. نعم، قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، يعني ليعلموا أن وعد الله حق، يعني في أمر القيامة. فكانوا أولئك الناس فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. وعند ذلك فقال بنوا عليهم بنيانا، قال وأن الساعة لا ريب فيها، لا شك في الساعة ووقوعها، وأنه حق لا مرية فيه، وأنه حاصل ولا بد، لا ريب فيها أي لا شك فيها. إذ يتنازعون بينهم، قال العلامة بن عثيمين إذ متعلقة بأعثرنا، يعني في أول الآية، تقدير الكلام أي أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم، أنتركهم أم نبني عليهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، لأنهم ماتوا فقالوا ابنوا على مكانهم بنيانا وربهم أعلم بهم ويتولى أمرهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقيل إن الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين، وقيل بل كانوا كفارا، وكانوا هم رؤوس الناس وسادتهم، ولعل هذا هو الأظهر، لأن المؤمنين لا يبنون مسجدا على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو بعدهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد على ذلك الفعل القبيح، ودليل أنهم ما كان يجوز لهم أن يبنوا ولا أن يتخذوا، وأن أنبياءهم قد حذرهم من ذلك، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلو كانوا ما أمروا بذلك وما شرع لهم ذلك كيف يلعنون على أمر لم يحرم عليهم ولم ينهوا عنه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا مسجدا على قبورهم. ولكن ليعلم المسلم أنه لا يجوز اتخاذ القبور، أن اتخاذ المساجد على القبور، فإن هذا من أنكر المنكر وأعظم المنكر. ويكفي أن النبي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز بناء المساجد على القبور، بل ولا يجوز الصلاة عند القبور ولا داخل المقبرة، فإن هذا أمر محرم ولا يجوز، ومن فعله فهو آثم، عليه التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك الفعل. ثم قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. سيقولون، يعني سيقول الناس بعد ذلك عدد أصحاب الكهف ثلاثة ورابعهم كلبهم، هذا طائفة من الناس، وسيقول طائفة أخرى عددهم خمسة وسادسهم كلبهم، وكلا هذين القولين رجما بالغيب، يعني قولا بلا علم ولا يقين، وهذا إبطال من الله لهذا القول، لهذين القولين، فهذان القولان خطأ. وهذا كما قدمنا فيه جواز حكاية أخبار بني إسرائيل وأقوالهم، لأن من المفسرين من أعرض تماما عن أخبار بني إسرائيل كمحمد رشيد رضا، وكذلك الطاهر بن عاشور، ومنهم من أكثر من ذلك مثل الثعلبي والطبري، ومنهم من توسط فترك الكثير وذكر أشياء وعلق عليها كابن كثير رحمه الله، فهو فارس الميدان في هذا الباب، وإن كان قد فاته بعض الأشياء لأن الكمال لله. فتجوز حكاية أمورهم، لكن الباطل يبطل. ولهذا الله جل وعلا ذكر قولين باطلين فقال عنهما رجما بالغيب، هذا كله رجم كذب، قول بلا بينة ولا علم. ثم قال ويقولون 87 كلبهم، وسكت عن هذا، سكت عن هذا القول ولم يقل رجما بالغيب. ولهذا قال ابن عباس عند قوله بعد ذلك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الذي يعلم عدتهم، هم 87 كلبهم. وصح هذا عن ابن عباس. لماذا أصحاب هذا القول؟ قالوا لأن الله لما ذكر القولين الباطلين أبطلهما، وذكر القول الصواب وسكت عنه، فسكوته عنه دليل أنه هو القول الصواب، وأن عددهم 7 رجال وثامنهم كلبهم. قال جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم، قل يا نبينا للناس ربي أعلم بعدتهم جل وعلا، ما يعلمهم إلا قليل، لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل في شأنهم إلا جدالا سهلا هينا، فإن العلم بذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. قاله ابن كثير رحمه الله فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي في أهل الكهف، أي في شأنهم لا تستفتي أحدا من الناس سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، لا تستفتيهم في حالهم وزمانهم ومكانهم. قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين لأنهم لا علم لهم بذلك. ثم قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا كما قال ابن كثير إرشاد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أي يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. ثم قال وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن اليهود قالوا اسألوه عن فتية، عن 3، عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، وعن رجل طواف، وعن الروح، ولكن ذكرنا أن ذاك الإسناد الذي ذكره ابن إسحاق ضعيف لأن فيه رجل مجهول ولا يصح سنده، لكن يكون هذا ليس له سبب ابتدائي، يعني له ليس له سبب معين، لكن الله ابتدأ البيان لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إرشاد له ولأمته، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول إن شاء الله. قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني رد المشيئة إلى الله، الاستثناء الأمور، إذا أردت أمر تقول أنا غدا سأسافر إن شاء الله، أنا غدا سأحضر عند فلان، سألقي الدرس الفلاني، سأزور كذا، قل إن شاء الله، استثني، إرشاد من الله جل وعلا. قال واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. قال بعض المفسرين واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء، ونسيت يحتمل هنا أنه النسيان هو السهو والغفلة. قالوا فإذا تذكرت فاستثني. قال ومن ذلك الحلف، الاستثناء بالحلف، الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله فإنه إن لم يفعل لا يحنث ولا شيء عليه ولا كفارة عليه، فقالوا يستثني متى ما ذكر، يعني لو أنه حلف اليوم مثلا لا يصلين الجمعة مثلا في المسجد النبوي، فتذكر غدا يوم الخميس فقال والله لأصلين في المسجد النبوي إن شاء الله. قالوا يقول إن شاء الله ولا يأثم، يرتفع عنه الإثم. طيب لو أنه ما ذكر إلا بعد يوم الجمعة، ذكر يوم السبت، قالوا كذلك يقول إن شاء الله فيرتفع عنه الإثم ويبقى عليه الكفارة. وبعضهم قال هذا في الأمور كلها، وبعضهم قال لا، النسيان هنا بمعنى الترك. واذكر ربك إذا نسيت، إذا تركت الاستثناء. وقال ابن كثير يحتمل أيضا أن يكون هذا أمر للعبد إذا نسي، إذا نسي أي أمر من الأمور، يقول يذكر ربه، يذكر ربه. قال ويحتمل، وهذا قول ابن كثير، قال ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي في كلامه إلى ذكر الله، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان وذهب النسيان فذكر الله تعالى سبب للذكر. ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت، وهذا كلام جميل. يعني أنت إذا نسيت أمر تريد تذكر حديثه وتذكر أمره وتقول صبر أنا نسيت، ماذا كنت أريد أن أقول؟ قال قل لا إله إلا الله، اذكر ربك. ولهذا بعض الناس الآن إذا نسي الإنسان قال صلي على النبي، أو يقول اللهم صلي على محمد، يريد يستذكر. نقول لا، اذكر ربك. الله جل وعلا قال واذكر ربك إذا نسيت، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، فهذا يبعد عنك الشيطان. قال جل وعلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال ابن كثير أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك، وقل غير ذلك، وقيل غير ذلك في تفسيره والله أعلم. وقال الشوكاني رحمه الله ورحم ابن كثير وجميع أهل العلم وجميع المسلمين، قال المشار إليه بقوله هذا لأقرب من هذا هو نبأ أصحاب الكهف، أي قل يا محمد عسى أن يوفقني ربي لشيء أقرب من هذا النبأ من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي. وقال الطبري قبله يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لعل الله أن يهديني فيسددني لأسد مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون إن هو شاء. وقيل إن ذلك مما أمر النبي أن يقوله إذا نسي الاستثناء في كلامه، يعني إذا نسي يقول هذا الكلام، يذكر ربه ويقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.